حسنى وزيادة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه، هو من ندعو ربنا رب الوجود، نحن للحق جنود، بك نبني مدنا، بك نعلو ونسود. ربنا رب الوجود، نحن للحق بك نبني مجدنا، بك نعلو ونسود. ربنا رب الوجود، نحن للحق جنود، بك نبني مجدنا، كن لنا نعم المعين، كن لنا الحزن القصير، كن لنا يا ربنا يا إله العالمين. لا إله إلا الله، أهدتنا الإذاعة المصرية عشرات الألحان التي تعبر عن مشاعر المستمعين وفرحتهم وآمالهم وسعادتهم وهم يستقبلون العيد. ومن الفنان القدير كارم محمود نستمع إلى طقطوقة يا مسعد الحجاج يا هناهم، كلمات الشاعر الغنائي أحمد فؤاد شومان، تلحين الموسيقار علي فراج، في تسجيل النادر لهذا اللحن في صورته الأولى. مسعد الحجاج يا هناهم، يا مسعد الحجاج يا هناهم، والله منايا أحب الحج معاهم والله منايا أحج معاهم يا مسعد الحجاج هناهم مكة وزمزم الحرمين يا رب امتى تهنى واشوف مكة وزمزم والحرمين واشوف نعيم الكعبة واشوف نعيم الكعبة وطوف اروي الفؤاد واهني العين واشوف نعيم الكعبة أروي الفؤاد وهني العين بين الصفا والمروة لحظة غنية وحلوة سعيد الحجاج يا هناهم والله منى يا منايا أحج معاهم يا مسعد الحجاج يا هناهم حسنات ويتوب عليه ويتم هداه ذنوبه تتبدل حسنات ويتوب عليه ويتم ويتوب عليه ويتم من هداه. رسول الله يا فرحته يا هناه. مسعد الحجاج يا منايا والله منايا منايا أحج معاه يا مسعد الحجاج هناهم يا مسعد الحجاج يا هناهم يا مسعد الحجاج وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة مختارة من الألحان الدينية التي تفيض روحانية وخشوعا، وذلك بمناسبة الاحتفال بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.